acute mechanical intestinal obstruction. Etiology is the cause of obstruction, either in the lumen, fecal impaction, or scarce worm forming a mass leading to an obstruction or causing an obstruction, gallstone ileus. In the wall, either congenital atresia or neoplastic mass, or inflammatory chronic diverticulitis or Crohn's disease. Outside the wall, either postoperative adhesions or any adhesions and strangulated hernia or volvulus. Common causes according to the age. In neonates, the first month of life, volvulus pneumonatorum or anorectal malformations, which is imperforate anus or anorectal anomalies. Hirschsprung's disease, which is atresia. In infant, intussusception and Hirschsprung's disease and strangulated hernia. In adult, adhesions and strangulated hernia. In elderly, carcinoma of the colon and strangulated hernia. The clinical picture. Symptoms. The cardinal symptoms of acute mechanical obstruction are colicky pain caused by the hyperperistalsis, marked distension in colonic obstruction mainly in the flanks, in low small bowel obstruction central abdomen, absolute constipation, which is failure of to pass flatus or stool, early in colon obstruction but late in high small bowel obstruction, vomiting early in high small bowel obstruction but is late in colonic obstruction, and in neglected cases vomiting becomes greenish then brown and offensive, which is called the feculant. General examination: dehydration, tachycardia oliguria, dry tongue due to dehydration or hypotension. Abdominal examination, inspection, palpation, percussion, auscultation. Inspection: abdominal distension or visible peristalsis or strangulated hernia or scars of a previous operation, indication of intra-abdominal adhesions. Palpation of a mass, tumor or intussusception. Percussion: hypertympanic abdomen, indication of increased air or gases in the intestine, hyper-resonant or hypertympanic abdomen. Auscultation: exaggerated intestinal sounds, audible borborygmine. Rectal examination or BR examination: empty rectum, عشان ده distal part. An exception is the finding of hard fecal mass in an elderly bedridden patient causing fecal impaction. Head of intussusception or tumor mass. Strangulation is suspected by certain findings calling for urgent surgery. These certain findings are toxic patient, toxic facies, tachycardia, fever, leukocytosis. Evidence of blood loss as pallor with tachycardia or hypotension. Pain which is not relieved by nasogastric suction. Pain is partly caused by hyperperistalsis and partly by the ischemia. And the marked tenderness, rebound tenderness, and rigidity. Investigations: either lab, X-ray, barium enema, or ultrasound. Laboratory investigations: blood, urea, or creat, BUN creat ratio, the renal function, electrolyte, sodium or potassium, and others, CBC for anemia. Plain X-ray of the abdomen, multiple gas fluid levels on an erect film. On supine film, the level of obstruction is known by the gas pattern of the distended proximal intestine. يبقى تاني الأون سوباين الإكسري بلين إكسري أبدومين أون سوباين فيلم the level of obstruction is known by the gas pattern of the distended proximal intestine. If it is jejunum loops, it will show the characteristic circular mucosal folds called valvi connivens crossing from one side of the lumen to the other. Concertina beta, they are spaced equally. يعني هلاقي circular mucus fold mucosal fold على جنب من اليومن، وبعدين ينط الناحية التانية، وبعدين ينط في نفس الناحية، وبعدين ينط الناحية التانية، وبعدين ينط في نفس الناحية. spaced equally. الباترن ده اسمه كونسرتينا. لو كانت إيليوم هتدي characterless tubes with no mucosal pattern. لو كان colon full of gas هي show hostrations. hostrations of the colon means كشكشة في الميوكوزا بتاعت الكولون، فهتدي حتت سودة بينها حتت بيضة، خطوط بيضة، حتت سودة بينها خطوط بيضة. that do not reach the other side of the lumen، في ناحية واحدة. and they are spaced irregularly، مفيش regularity في في الهوستريشنز. The third investigation is barium enema in colonic obstruction to identify level and the cause of obstruction. هتقول لي level وال cause. الالتراساوند هيشو الجزء من البول الديستندد، وهيشو الماس في حالة الانترسسبشن ورا تيومر. التريتمنت يا اما بري اوبراتيف بريبريشن واوبريشنز وكونزرفاتيف تريتمنت. البري اوبراتيف بريبريشن دريب اند سك، اي في ريبليسمنت اوف فلويد اند الكترولايتس توجذر ويز بلاد اند بلازما، جاستريك اسبيريشن باي نيزو جاستريك تيوب تو ديكومبرس ذا باول، انترافينوس انتي بايوتكس، انالجيزيا اند فول كاستر فور يورينيشن اند مونيتورينج اوف يورين اوتبوت. الاوبريشن هفتح longitudinal exploratory incision في الميدلاين، وهبص على السيكم. if it is collapsed it's a small gut obstruction. السيكم لو كان collapsed يبقى ده distal part، يبقى هو small bowel obstruction. لو كان distended يبقى لسه الجزء الobstructed جاي، وبعدين الجزء distal للobstruction collapsed يبقى large bowel. يبقى هبص على السيكم، لو كان collapsed يبقى الاوبستراكشن فوقيه small bowel، لو كان distended يبقى الاوبستراكشن تحتيه يبقى large bowel. then the level of obstruction is present at the junction between the dilated and collapsed loops. relief of obstruction is done، هفتح الجزء ده وريليف الاوبستراكشن. bowel viability is assessed. non-viable bowel known as loss of peristalsis, loss of luster, color changes and loss of pulsation in the mesentery. مش جاي لها blood وما فيهاش pulsation و loss of luster و color changes. non-viable intestine يبقى هعملها resection على حسب مكانها. لو small bowel يبقى resection anastomosis، لو right colon يبقى right hemicolectomy، لو left colon دوت extensive شوية هعمل هشيل كل تحتيه resection لغاية الحتة دي، وبعدين colostomy وافتح فتحة الستول من الابدومن بلس فتحة للميوكس. الميوكس سيكريشن اسمها ميوكس فيستولا. والميوكس فيستولا is a separate stoma created with a disconnected bowel to excrete gas or mucus which is still produced by the bowel or Hartman و Hartman procedures. Hartman procedure is an operation to remove the part of the sigmoid colon or the rectum, and it's most usually performed for patients with bowel cancer or diverticular disease. Okay. In cases of doubtful intestine, هعمل ايه؟ هعمل hot saline with 100% oxygen bags واحطها في الانتستين واستنى 10 دقايق. Then reassess. لو كانت اديتني الكرايتيريا اوف النون فيابيليتي يبقى همشيها زي النون فيابل انتست. الكونزرفاتيف تريتمنت مي بي ترايد ان سيرتن سيتويشنز، مع انه ده اكيوت ميكانيكال انستاين اوبستراكشن كونزرفاتيف تريتمنت، بروفايدد ذات ذير از نو كلينيكال ايفيدنس اوف انستاينال اسكيميا اور بريتونايتس. ادهيجن انستاينال اوبستراكشن مي بي ريليفد لوحده بالاي اوبريشن باي اي في دريب اور نيزو جاستريك سكشن. الاليوسيكال انتسسبشن may be reduced by the hydrostatic reduction، يعني انفخ الانتستين يفك الانتسسبشن يفك. السيجمويد فولفلوس untwisting، ممكن يحصل untwisting of the volvulus maybe attempted using a rectal tube، أدخل rectal tube في التويست يتزبط. أو fecal impaction maybe treated by an enema or dissolved by the dissolve the obstructing hard fecal mass by enema tube.